فضيلة الشيخ، سائلة تقول: نحن 3 بنات أعمارنا بين 12 و19، أحضر أبونا إلى منزلنا جهاز الدش بحجة مشاهدة المباريات والأخبار، ولكنه تركه بعد ذلك لإخوتي الذين تغيرت أحوالهم بعد هذا البلاء وعباداتهم. حاولت أن أقنع أبي أن يخرج هذا البلاء، ولكنه هداه الله رفض، فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، فقال لي: إذا أنا مت فأخرجوه من المنزل. فضيلة الشيخ، والدي الآن في غيبوبة إثر مرض ألم به مفاجئ، حاولت أن أقنع أمي بإخراج الدش، إلا إنني فوجئت بقولها: إذا خرج أبوك فهو يخرجه. سؤالي: هل لو مات أبي يعتبر غاشا لرعيته وتحرم عليه الجنة؟ أرجو فتواكم في ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن الذرية والأهل رعية يسأل عنها الأب ويحاسب بين يدي الله عز وجل عنها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والرجل راع في أهل بيته. فدل هذا الحديث الصحيح على وصفه بهذا الوصف، ولا شك في دخوله في الحديث الذي ذكر. وبناء على ذلك، فإن كل والد وكل أخ كبير في البيت يتساهل في هذا الأمر، ويدخل على أهله وإخوانه وزوجه وأولاده وذريته ما يكون سببا في فساده، سواء كان هذا الجهاز أو غيره، وتعذر بما يتعذر به من هذه الأعذار الراهية، فإنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك، وسيرهن عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأي فتنة تترتب على النظر أو السماع لهذه الأمور المحرمة، فإنه يحمل بين يدي الله وزرها، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، لما كان من يقول هذا القول غير صادق لم يوفق لإخراجه قبل موته، ولا يوفق حتى لإخراجه بعد موته، ولعل الله يريد أن يجعله نكالا وعذابا عليه. فليتعظ كل والد من هذا، وليتعظ كل ولي بيت وأمر في هذا، ويجعله نصب عينيه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في دخول هذا البلاء على المسلمين. فهذا أمر ينبغي وضعه في الحسبان، أن دخول أي شيء يفتن الذرية، وخاصة صغار السن ما بين 12 و19، تعرض عليهم الأفلام الناجنة الهابطة التي تدمر الفضيلة وتدعو إلى الرذيلة، وتهتك ما بين العبد وبين ربه، نسأل الله السلامة والعافية، وتذهب من ماء الوجه الحياء، وتذهب المروءة من الإنسان. كل هذه أمور شرها عظيم وبلاؤها وخيم. وهذه وصية من والدك، فتقوليها لأهلك وإخوانك، وتبذلي كل ما تستطيعينه لإخراج هذا الجهاد، حتى ولو ضيقت على الأم وقلت لها: إنني لن أدخل البيت ما دام هذا الجهاز حتى لا يعذب به أبي، وهكذا الولد يقول: لا أدخل البيت حتى لا يعذب به أبي، خوفا من الله وتقوى الله عز وجل، وخوفا من مسؤولية الوالد عنه. فإن هذا إذا كان يؤثر في الوالدة يفعله الولد مع والدته، وليس من العقوق، بل إنه من المعروف الذي أمر الله به أن يبذل كل سبب ما دام أنه يؤثر في الوالدة ويمنعها من النظر إلى هذا الشيء وإخراجه من البيت، لأنه ينقذهم من نار الله عز وجل وسخطه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم اصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظهم من كيد الكائدين وإفساد المسلمين، يا أرحم الراحمين، والله تعالى.